اللهم يا من يملك حوائج السائلين، اللهم يا من يملك حوائج السائلين، اللهم اقض حاجاتنا وحقق امنياتنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وفك أسرانا ودل حائرنا ووسع يا ربنا في أرزاقنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم وأصلح أحوالنا وأدم علينا أمننا ورخاءنا، اللهم أدم علينا أمننا ورخاءنا وأرخص أسعارنا وكلنا يا ربنا في جميع أمورنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمراً رشيداً يعز فيه أهل طاعتك ويهدى أو يذل فيه أهل معصيتك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين الذين يحاربون أولياءك ويعادون دينك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا قادر إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا الله يا غياث المستغيثين يا ناصر المستضعفين، اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم وأعراضهم وأموالهم في كل مكان، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم وتول أمرهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا ونصرا وفرقتهم جمعا، اللهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بالظلمة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأنصاره ومن على شاكلته من الظالمين، اللهم إنهم طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض أيما فساد، اللهم إنه تفاقم شرهم وعظم ظلمهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم غضبك ومقتك ورجزك إله الحق، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أرنا بهم يوما أسودا يا قوي يا قادر، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضاه وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وعبث العابدين وفساد المفسدين. اللهم واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها، اللهم واحفظ عليها أمنها وعقيدتها، واحفظ اللهم حكامها وعلماءها وشبابها ونساءها من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم وانصر جنودنا على حدود بلادنا، اللهم انصرهم على الحوثيين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم وسدِّد رميهم، وسدِّدهم في آرائهم وأفعالهم وأقوالهم، وردَّهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفِّق علماءنا ودعاتنا ورجال الأمن والهيئات، اللهم وفِّقهم جميعًا إلى ما فيه نفعُ البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفِر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور، واجعل أعمالنا مؤنسة لنا يا رب العالمين. اللهم آمنا يوم الفزع والنشور، اللهم آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من النار، ونجنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم وأوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران والصفح والرضوان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأثبته على قيامه وأقلت عثراته وغفرت له زلاته يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له فيها المثوبة وعظيم الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا وعلى المسلمين ونحن في صحة وعافية وسعة رزق وعزة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. إلهنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، أتيناك يا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، أتيناك بفقرنا فاغفر لنا وارحمنا، وأتيناك بذلنا جئنا بذنوبنا نرجو عفوك ومغفرتك ورحمتك، جئنا بذنوبنا نرجو عفوك ومغفرتك ورحمتك. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جد علينا بمغفرة من عندك تمحو بها ذنوبنا، اللهم جد علينا بمغفرة من عندك تمحو بها ذنوبنا، ورحمة تزيل بها قسوة قلوبنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا وامتنانا، نسألك اللهم ألا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح مبرور، يا عزيز يا غفور، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.